سرى الشعراء في نظم القوافي هيام أو غرام أو إناسي ولكني سأشرف فوق شعري ليصبح مركبي نحو المراسي أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساسي أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساسي أبي حسان لهجي في خطاه أذود به كما زادت خناسي أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساسي أبي حسان لهجي في خطاه أذود به كما زادت خناسي أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساسي.